ممتاز إن شاء الله في شرح الجذرية. وبدأ الناظم رحمه الله في تعداد يعني حروف الظاء، يعني حرف الظاء في القرآن الكريم. وقد أخذنا أظن بيتين إلى قوله أغلو الظلام ظفر انتظر ظلام، أليس كذلك؟ ثم قال أظفر ظلا كيف جواعظ في واعظين ظل النحل زخرف ساوى أو زخرف أو زخرفا عظين ظل النحل زخرف أو زخرفا سواء. الأول أظفر وهو من الظفر، من الظفر بمعنى الغلبة والنصر، يعني الظفر هو الغلبة والنصر. وقع في القرآن في موضع واحد، قوله عز وجل من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح. أظفر يعني هذه الكلمة الوحيدة في هذا المعنى. إذا قرأت في الفتح فلا تقول أظفر، تقول أظفر، فهي بالظاء. الثاني ظنا، الظن يعني يأتي بمعنى التهمة، وربما جاء بمعنى العلم، وربما جاء بمعنى العلم، كما قال الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني إني علمت ذلك، وليس بمعنى الشك. وفي القرآن 69 موضعا يعني فيها الظن، كقوله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ثم قال كيف جاء، يعني أظفر ظنا كيف جاء. كيف جاء يعني كيف تصرف، كيف تصرف. فسواء جاءت كلمة ظن أو ظنا أو ظنوا أو ظننتم أو كذا، أو فهي كلها في هذا المعنى. لذلك قال أظفر ظنا كيف جاء، كيف جاء. وعظ، وعظ كذلك من الوعظ، وهو التخويف من عذاب الله تعالى والترغيب في العمل القائد إلى الجنة. الوعظ دائما يكون مربوطا بالترغيب والترهيب. فالموعظة غير الدرس مثلا العلمي ولا كذا، يعني درس فقهي ولا كذا قد لا يكون فيه تخويف، ولا ليس بالضروري نتعلم التيمم ونتعلم كذا، ليس هو الوعظ الذي يكون فيه الترغيب والترهيب. وقد وقع في 25 موضعا في القرآن، كما قال عز وجل سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أظفر ظنا كيف جاء واعظ سوى، واعظ سوى، سوى هنا بمعنى إلا عظينا، إلا عظين، لأن حتى لا تختلط عظين بالضاد، ليست بالظاء، ليست بالظاء. ولذلك قال إلا عظينا. كما قال والعظة، والعظة هي الفرقة. عظيم جمع عظة، والعظة هي الفرقة، العظة هي الفرقة. فرقة من أي شيء. قال الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين، يعني فرقوه، فرقوه يعني القرآن لا يفرق، القرآن يؤخذ كاملا، الدين يؤخذ كاملا، ما يؤخذ شيء ويترك شيء. فالله عز وجل يعني ذم أولئك القوم الذين اتخذوا القرآن عضين، عضين يعني فرقوه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو المعنى. ولذلك لماذا تفرقت الأمة؟ لأن كل فرقة أخذت موضوعا وجعلته هو الدين. هذه المصيبة. مثلا هذا الدعوة والتبليغ، قال لك الدين هو التبليغ، لا شك أن التبليغ من الدين، الدعوة وكذا، ولكن هم جعلوه هو الدين فأخذوه، فهذا فرقوا دينه، يعني جعلوا القرآن عظيم، يعني أخذوا منه فرقة وتركوا الأمور الأخرى. فرقة أخرى تمسك لك فقط مسألة السياسة ومسألة كذا، هي هذه، يقول لك لازم ندخل في السياسة ولازم نعمل، طيب تعال نتعلم الأمور الأخرى، الفقه، التوحيد، الأمور هذه، لا هذه مش مشكلة، تعال يعني محور دعوتهم يقوم على هذا الأمر. وهكذا وحدين أمسكوا فقط الجهاد مثلا، خلاص هذا الجهاد، وحدين أخذوا فقط مسألة الرد ومسألة التكفير والتفسيق والتبديع، هذا هو محور دينهم. شفتوا المصيبة؟ لكن الدين شامل، الدين شامل، الدين يشمل كل هذه الأمور. هذه النبي صلى الله عليه وسلم جاهد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، النبي صلى الله عليه وسلم ساس الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام الليل وصام وتصدق، الدين كامل، ما فيش يعني تأخذها من هنا شيء وتأخذ من هنا شيء. هذا معنى عضين، الذين جعلوا القرآن عضين. فعضين بالضاد ليست بالضاء، احنا دخلنا الآن في التفسير، فإنها بالضاد المعجمة ليست بالضاد المشالة. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، سوى قلنا معناها إلا عضين، إلا عضين، فهي ليست من عظ، هذه ليست من مشتقات عظ، لأن عظ بالضاء وهذه بالضاد. هذا الاستثناء ماذا يسمى في اللغة العربية؟ يسمى الاستثناء المنقطع، وهناك الاستثناء المتصل. الفرق بينهما من يعرف؟ الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. إذا كان المستثنى من جنس ما قبله فيكون الاستثناء متصلا، إذا لم يكن من جنسه فهو منقطع، لأن عضين ليست من جنس عض، فهذا استثناء منقطع. كما لو قلت جاء كل الرجال إلا امرأة، هذا استثناء منقطع، المرأة ليست من جنس الرجال. لكن لو قلت جاء كل الرجال إلا عمر، متصل، لأن عمر رجل من جنس الرجال. هذا هو، لو أخذت فقط هذه الفائدة اليوم تكفيك، اتصال منقطع والمتصل، خلاص؟ مثلا إلا إبليس، هذا منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة. نعم جميل، نعم جميل. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين ظل النحل. عضين تكلمنا عنها مرة في القرآن، ظل يعني قوله عز وجل في سورة النحل، لأنه قال ظل النحل، يعني ظل الموجودة فين؟ في سورة النحل في قوله عز وجل ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل النحل زخرف. وكذلك في سورة الزخرف، وهو قوله عز وجل ظل وجهه، هي في النحل وفي الزخرف، ظل وجهه مسودا، يعني هذه ليست بالضاد إنما بالضاء، لا تقول ظل وجهه، ظل وجهه، ظل ظ ظل وجهه. عضين ظل النحل زخرف أو زخرف أو زخرفا، يعني في سورة ظل الموجودة في سورة النحل والظل الموجودة في سورة الزخرف. سواء، لذلك قال مستويين، لأن نفس الكلمة ظل وجهه. ثم قال وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء نظلوا. وظلت، ظلت يعني من قوله ظلت عليه عاكفا، يعني في سورة طه. وقوله ظلتم، طبعا ظلت هذه واحدة في القرآن في سورة طه، في حكاية من؟ السامري. السامري ظلت عليه عاكفا. وقوله ظلتم في قوله عز وجل في سورة الواقعة فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون. قال وظلت ظلتم، يعني ظلت في طه، وظلتم في الواقعة فظلتم تفكهون. وبروم ظلوا، وبروم ظلوا، يعني بسورة الروم ظلوا، من قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون. وبروم ظلوا كالحجر، يعني نفسها اللي في الروم في الحجر. في الروم ايش قال؟ لظلوا من بعده يكفرون. في الحجر قال فظلوا فيه يعرجون، هي الظاء، هي بالظاء. وقوله وبروم ظلوا كالحجر، كالحجر نفس اللي في الروم في الحجر. ظلت شعراء، يعني ظلت التي في الشعراء، من يعرفها؟ فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت، يعني أنت لما تكون حافظ مثلا هذه الأمور ما يصعب عليك الأمر، لما تأتي تقرأ سورة الشعراء تأتي إلى هذه الآية فما يكون عندك مشكل، ما تقول ظلت أعناقهم لها خاضعين، قل ظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله فيها شعراء نظلوا، كذلك في نفس السورة فنظلوا لها عاكفين، في سياق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنظلوا لها عاكفين. ثم قال يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. أنا الآن سأسألكم، شوف من يأتي بالآيات. يظللن رواكدة على ظهري، فين هذه؟ في الشورى ما شاء الله. هذه الأولى محظورا، ما معنى الحظر؟ الحظر ما هو في اللغة؟ المنع. الحظر يقول لك حظر تجول، حظر تجول يعني منع تجول. وفي القرآن قال الله عز وجل وين موجودة؟ محظورة الإسراء ما شاء الله، وما كان عطاء ربك محظورا. وما تقولش محذورة، محذورة بالذات محظورة. وراه قد نبه عليها ابن الجزري من قبل، يعني محذورا ومحظورا. محذورا مع المحتضر. وين موجود المحتضر؟ في سورة القمر ما شاء الله. فكانوا كهشيم المحتضر. ما معنى المحتضر؟ كم قرأتموها؟ لا لا لا لا. ايش معنى الهشيم؟ نعم نعم، الهشيم هو هذا النبات الذي جف. نعم. والمحتضر؟ ها؟ لا لا، المحتضر هو صاحب الحظيرة. صاحب الحظيرة التي أصبحت كهشيم، كالهشيم. فأصبح هشيما تغروه الرياح. لماذا ذكر هنا المحتضر كذا؟ هذا سنراه في تفسيره إذا وصل إليه. طيب، يعني إذا وصلت إلى قول عز وجل فكانوا كهشيم المحتضر، محتضر بالضاء، ولا تقول محتضر ولا المحتضر بالذات، محتضر بالضاء والراء رقيقة أو مرققة. وكنت فظا، هذه طبعا معروفة من الفظاظة وهي الغلظة والتجافي، وقع في القرآن مرة واحدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. أي سورة؟ أبو كريم تتعرفها أكيد. أكيد. أي سورة؟ أنت أكيد تعرفها، لأن أنت تحفظ الصورة. أنت تحفظ الصورة. آل عمران ما شاء الله. وكنت فظا وجميع النظر، يعني أينما وقع النظر في القرآن فهو بالضاء. وجميع النظر يعني كل المشتقات من النظر. وجميع النظر، والنظر بمعنى الرؤية، وبمعنى نعم كما قول عز وجل وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. ثم استثنى، ثم استثنى قال وجميع النظر إلا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. إلا بويل، ما معنى إلا بويل؟ ما معنى ويل هنا؟ الصورة تبدأ بويل، ويل للمطففين. إلا بويل يعني إلا بصورة المطففين، ويقصد ماذا؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرة النعيم، ما شاء الله عليك، نظرة النعيم، نظرة النعيم. هنا ما تقول نظرة النعيم، تقول نظرة النعيم. قال إلا بويل يعني بصورة المطففين. إلا بويل هل ما قصد بهل؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وماذا يقصد بها؟ ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. فلا تقول نظرة وسرورا، تقول نظرة وسرورا. إلا بويل هل، بويل يعني المطففين، هل يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأولى ناظرة، وأولى ناظرة هذه فين؟ في سورة القيامة الأولى، يعني الأولى ناظرة. قال وأولى ناظرة لأن الثانية بالضاء المشالة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك تفهم إلا بويل هل، إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ للرعد وهود قاصرة. والغيظ هذه كلمة أخرى، الغيظ للرعد يعني يستثني صورة الرعد. وهود ماذا يقصد بالرعد؟ الغيظ مثلا في قوله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الغيظ هذه بالظاء، من الغيظ خلاص. وأما في الرعد فقوله عز وجل تغيظ الأرحام. ما تغيظ الأرحام وما تزداد، تغيظ هنا بالضاد، لذلك قال والغيظ لا الرعد، ليس التي في الرعد ولا هود، لأن في هود قال وغيظ الماء، وغيظ الماء بالضاد، تغيظ الأرحام بالضاد. لذلك تفهم قول ابن الجزري إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهود قاصرة. يعني هذا الأمر في الرعد وهود قاصر على هود، على هذا المشكل كاين فقط في الرعد وهود. إذا حصل لك مشكل في القراءة فقط في هود والرعد، ليس في الصور الأخرى خلاص. والغيظ لا الرعد وهود قاصرة، قاصرة فمعناهما النقص، يعني تغيظ ولا غيظ معناها النقص. أنا أريد أن أنهي هذا البيت اللي فيه الضاح حتى ننتهي منه. ثم قال والحظ لا الحظ على الطعام، الحظ لأن هناك الحظ وهناك الحظ بالضبط، والحظ لا الحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. يعني في كلمة ظنين يعني هو يقول لك حاذر أو حاذرا أن تخلط بين الحظ والحظ، ويقول لك إن في كلمة ظنين أو ضنين هناك خلاف، خلاف سامي، يعني هناك من قرأ وما هو على الغيب بضنين بالضاد، وهناك من قرأها بغنين بالضاء خلاص. هذا الذي يقصده وفي ظنين الخلاف سامي. سامي الحظ معناه النصيب، الحظ تقول هذا حظك هذا نصيبك، وقع منه في القرآن يعني سبعة مواضع كقوله عز وجل يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وأما الحظ فهو بمعنى التحريض، تحريض تحرض كما قال عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، يعني على الأقل حرض، إذا كنت أنت لا تطعم على الأقل حرض على طعام، لم يقل ولا يطعم المسكين، قال ولا يحض على طعام المسكين، هذه أشد. هو لا يطعم ولا يريد الناس أن يطعموا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لو كانوا يبخلون فقط هذه أقل، لكن ويأمرون الناس بالبخل هذه أشد. فإذا كان المعنى بمعنى التحريض فهو بالضاد حظا، أما إذا كان بمعنى النصيب فهو بالضاء، فهو بالضاء كقوله ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين كذلك في الحاقة وفي المعون. أما قوله في ضنين فهو في قوله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، أي صورة هذه؟ صورة التكوير، صورة التكوير وما هو على الغيب بضنين. طيب ما الفرق بين ضنين وظنين؟ القراءة على ضنين ما معناه؟ ضنين يعني شحيح أو بخيل، الظنين متهم. فلا الرسول صلى الله عليه وسلم متهم بأنه أخفى شيء من الوحي، ولا هو بخيل بالوحي، لا هو يبخل. إذا أوحى الله إليه شيء فإنه ينشره ويبلغه، لا يظن به، لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخفي شيء من الوحي، هذا معنى الظنين. أما الظنين بالضاد فمعناها بخيل، ليس ببخيل صلى الله عليه وسلم، هو إذا كان عنده شيء لا هو بخيل بالوحي، ولا هو بخيل بالمال، ولا هو بخيل بالجاه، ولا هو بخيل بالعلم، ولا هو بخيل بأي شيء صلى الله عليه وسلم. وكما وصفه ابن عباس كما في الصحيح قال لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود، هل هناك شيء يعني أجود من الريح المرسلة؟ في شيء أجود من الريح المرسلة؟ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قوية. الآن أعطيتك المعلومة وتقول لي ما فيش. ها وقف. ها؟ ما شاء الله. خلاص. طيب. ممتاز. خلاص فهمنا؟ قرأه يعني ضانين، قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بالضاء المشالة، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالضاد المعجمة، يعني لا قالون ولا ورش ولا حرف، كلهم قرأوا بالضاد ضانين. أما لو قرأت لحمزة مثلا تقول ضانين الضانين، أو ابن كثير أو الكسائي أو أبي عمرو. ثم قال أظن هذا هو باقي بيتين، وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عض الظالم. وإن تلاقى شنو هما الضاد والظاء، الآن هو انتهى من ذكر كل الكلمات، الآن يريدنا ألا ندغم الضاد في الظاء أو العكس مثلا. قال وإن تلاقيا البيان لازم، لازم تبين توضح هذا وهذا، وأعطى مثالا جميلا أنقض ظهرك، ولا تقول أنقض ظهرك مثلا، أنقض ظهرك تقول أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. وقال يعض الظالم، يعض الظالم، يوم يعض الظالم، يوم يعض الظالم. خلاص واضحة هذه. ويدخل فيه كذلك مسائل أخرى كقوله فمن اضطر، فلا تدغم كذلك الضاد في الطاء، لا تقول فمن اضطر تقول فمن اضطر الضاد باستطالتها وبتفخيمها وباستعلائها، وبعد ذلك تأتي بالطاء. خلاص. وكذلك في قوله سواء علينا أوعظت، لا تقول أوعظت أو أوعظت، تقول أوعظت أوعظت أوعظت، تعطي للضاء تظهرها وبعد ذلك التاء أوعظت. كذلك في قوله فإذا أفضتم، لا تقول فإذا أفضتم من عرفة، أفضتم أين الضاد؟ ليس لها وجود، إذن ضروري من الإتيان بالضاد. ولا تقلقل، لا تقول لأفضتم، بعض الإخوة يقول لك فإذا أفضتم، لا، فإذا أفضتم، هذه صعبة يعني دقيقة هي، لكن المهم الإنسان ما يقولش أفضتم ولا أفضتم. ثم قال واضطر، هذه كلمة كذلك يعني فمن اضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد مثلا، لا تقول فمن اضطر، فمن اضطر، فهذه قد أدغمت الضاد في الطاء وليس صحيحا. فمن اضطر، فمن اضطر، تعطيل الضاد حقها من الاستطالة والتفخيم وكل شيء، بعد ذلك تنطق بالطاء أليس كذلك؟ واضطر مع وعظت، هذه سبقت، مع يعني كذلك في نفس الحكم، مع أفضتم وصفها، وصفها، صف الهاء، يقول لك وصفها يعني الهاء، وصفها جباههم عليهم، يعني صف الهاء في كلمة جباههم. الآن خلاص هو الآن انتهى، فأعطاك كذلك فائدة مهمة تدخل في نفس الأمر، لأن هناك من قد لا يبين الهاء مثلا في جباههم، هذا الماء هذا الذي قال يوم تكوى فتكوى بها جباههم، فهناك من يقرأ فتكوى بها جباههم، جباههم أين الهاء؟ جباههم، لا جباههم، هو هم جباههم من الحلق، تبين هذا الأمر، فتكوى بها جباههم، جباههم عليهم، عليهم كذلك الهاء في الفاتحة. أنا بعض المرات لا أسمع الهاء، بعض الإخوة يقرؤون مثلا عليهم، كل ما كان عليهم لا تسمع، غير المغضوب عليهم ولا الضال، عليهم ولا الضالين، أعرف أي حرف هذا، ما عليهم هكذا يعني، لا هي هو حرف يخرج من الحلق، غير المغضوب عليهم ولا الضال، عليهم، عليهم، هاء هي تخرج من الحلق، عليهم، لا يجب أن تسمع الهاء، هاء عليهم وليس عليهم، عليهم ولا الضال، عليهم يعني تمر عليها مرور اللئام وتزيد وتستمر في القراءة. إذن جباههم عليهم هكذا، خلاص أنا أطلت شوية، ولكن كنت أريد أن أنهي هذا الباب حتى نبدأ في الأمور. هو بدأ بالصفات والمخارج والأمور الصعبة، الآن اللي جاي سهل، سيتكلم عن الغنة وعن الأمور، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن تجد من يدرس التجويد في المسجد وكذا، فإنه يبدأ بإيش؟ يبدأون بالنون الساكنة والتنوين والأمور هذه، لا الأصل أن تبدأ بهذا بالمخارج والصفات، هذا هو المهم، وبعد ذلك تأتي هذه الأمور سهلة. طيب نتابع إن شاء الله في القراءة.